الحكم أن يستلم الحكم بوحده. لولا تأثير هذا الوقت كان ترى معينا. ما دار المقتول قال إنه هذا كان حديثا على قد الصحيح. صح؟ لو كان هذا الوصف وجوده وعدمه سواء كان جوازا لكي تعد المرسوسة يقول ماذا القاء المقتول بيقول انه كان حدثا كان مجل تعيدا لكن جواب مسكت انه كان حدثا غاقة الصحيح معناه شرع بالفعل وابتدى لكن لا تمثل لا هذا معنى بلاد في الناس في السلام عليها في مبحث مستقر في السلام عليها رب الله فمن هم بسيئة المنمع مراتبها الله لا يحسن الإنسان هذا انتفى له شيخ الإسلام تلميذ التلميذ ابن القيم والحافظ بن حجر ونقله عن الشاطبي فمن ذكر القاضي عياض غير صحيح الحافظ بن حجر تعقب هذا الكلام راجع تحت الحافظ بن فتح الجبل الحادي عشر الجبل الثاني عشر الحادي عشر 363 إلى 464 وراجع الثاني عشر صفحة 245 أيضا مجموع الفتاوى فيها بحث ومدارج السالكين أيضا فيها بحث وأبواب الدين أيضا فيها بحث مجموع الشيخ الإسلام بن أبي العاشر صفحة 735 إلى 44 وما بعدها بحث طويل يراجع هناك هذا قال في نفسي أو تلفظ لا تلفظ هذا عمل عن اللسان تلفظ قال لو أن لنا لفلان لعملت مثل ما يعمل ما قال هذا في نفسه هذا قال هذا بلسان فتمنى وتلفظ ومع أن يشغل فلان في بحثه ذكر هذه الأدلة وقال هذا ما يدل على أن يسمعنا سواء أبدا إنما لأنه تكلم فعمل بلسانه اللسان تقدم من القول اقتدم من أفعال فهذا لما تكلم وتحدث ظاهرا أجل بخلاف ان الله تجاه احاديث النفوس الله تجاه يقول انك لا حد يجي يوم ده ما لم تعمل او اي تتكلم اي تتكلم اي تتكلم شغل ما يتعلم فيه في هذا لو استراد المسلم تجاوي ده هذا فمن هم بسيئة فلم يعملها فتبع الله له حسنة يعني نقول هذا مجرد هم لكن ما معنى فإذا كان من خوف الله أجر وإذا كان من غير خوف الله وشرحه نحو ذلك ما أجر الأسباب واحد، اللهم إذا غادر الأسباب صار عزم المؤثر. شيخ الإسلام يقول الإرادة الجازمة لا بد من اقتران الفعل بها. هذا الفرق بين الإرادة الجازمة وغير الجازمة، أن الإرادة الجازمة يقترن بها غائل الفعل. قال من أراد أن يزني ينظر يتحسس يمشي قال من يرتكب الجريمة، قال من أراد أن يسرق هذا الرجل من الجنود يتقرب من المسروق. هذا التقرب يجعله عاصي، وليس مجرد أنه نوى أن يسرق أو نوى أن يفعل. أيضا من الحديث الآخر أن الله جزاه لأمة ما حدث فيها ما لم تعمل أو تتكلم. لا تتكلم هذا تكلم لو أن لي مثل ما لفلان عملت كذا وكذا. هذا تكلم هذا من رأس المعان وباشر أكتاب هذا باشر أكتاب لكن من رأس المعان هذا باشر أكتاب إنك لديه في أقوام لا تتحق المعادية ولا تتحق المعادية إلا تعالى نحط الشرك حدث من رأس باشر أكتاب لكن من تباعد منهم من رده النبي تحت الله منهم من عدم أنه كذا منهم من لأن الخير غير موجودة منهم من كذا ومنهم من باشر أكتاب قال الله تعالى تجربة بناسة أعمال القلوب مثل هذه أن باب الأجر باب الأجر هذا من كرم الله سبحانه وتعالى يؤجر الإنسان من كرم الله سبحانه وتعالى النهاية الطيبة يؤجر عليها الإنسان لكن الأستاذ التأثير أن باب الأجر باب النهاية الطيبة غير يؤجر عليها وبما نحن يجر الله لم يجر الحسنة أنه كان يجر على الكذا فلهم يجر لهم يجر لكن كان في التأثير هذا موضع المنازع أن موضع الإنسان أن الحسنات باب واسع كرم من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يجد الحسنات يجر الله سبحانه وتعالى لكن التأثير هل نقص سيئة بمجرد أن خطأ في خاطر نعصمها مثل أنت هذا البحث الذي نحن فيه لا الكلام القاطع هو يكون مجرد بالعمل سيئة فإن عمل سيئة ثانية ما كان يتأمل إن شاء الله يتأمل الله هذا إن شاء الله تعالى أهم ما ذكر في المجالس السابقة ومما ذكر الكلام على التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال أو التكليف بالمستحيل. هذا مما تقدم الكلام عليه، على التكليف بما لا يطاق. وخلاصة الكلام في تحقيق هذه المسألة أنه ينظر لها من جهتين، ينظر لهذه المسألة من جهتين. فما هي الجهة الأولى يا أخوان عندما عندك يا أخوان؟ ينظر لمسألة التكليف بما لا يطاق من جهتين. الجهة الأولى إيش؟ عندك سبعة هل يجوز ذلك عقلا؟ والجهة الثانية هل يجوز ذلك شرعا؟ فأما الجواز شرعا فإنهم اتفقوا على أنه لا يقع، لا يقع شرعا ولا يمكن شرعا، إنما الخلاف في الجواز، في الجواز العقلي. وقد جاء التنبيه على أن مسألة هل يجوز عقلا أو لا يجوز عقلا هذه المسألة مبنية على مسألة يا أخوان عند التنبيه على مسألة تحصيل التحريح العقلي وعلى مذهب المعتزلة فيها خاصة. والخلاصة في مسألة التكليف بما لا يطاق هل يكلف الله أو هل يجوز التكليف بما لا يطاق عندك يا حميد؟ لا يجوز التكليف بما لا يطاق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. فهذه المسألة من المسائل التي دخلت لنا من فروع مسائل أهل البدع. ما حتى لها ثمرة ما يعرف لها ثمرة، لكن هذه المسألة من جهة مسألة تحسين التقبيح العقلي، هذه المسألة من فروع مسألة تحسين التقبيح العقلي. أما هل لها ثمرة ما يعرف ثمرة. مما تقدم الكلام عليه أن المستحيل إما أن يكون مستحيلا ذاتيا وإما أن يكون مستحيلا عاديا. فأما المستحيل الذاتي فهو يجعل تلزم بين النقيضين في شيء واحد من جهة واحدة. هذا مستحيل ذاتي فوجود شريك لله سبحانه وتعالى هذا مستحيل ذاتي، والمستحيل العادي بنفسه عندك هذا حدث. فطيران الشخص بغير آلة هذا مستحيل عادة وقد وقع. وهل بين العلماء خلاف في منع التكليف بكل منهما؟ هل بين العلماء خلاف في منع التكليف بكل منهما؟ أو هل يجوز التكليف بالمستحيل الذاتي والمستحيل العادي؟ عندك لا يجوز. نعم. وهل بين العلماء خلاف؟ الجواب هذا موضع إجماع لم يختلف فيه الناس أن المستحيل إذا كان ذاتيا أو كان عاديا فإنه لا يجوز التكليف به. هذا أيضا ما تقدم الكلام عليه. تقدم الكلام عن الواجب وأن هناك واجب وجود وهناك ممكن الوجود. فما هو واجب الوجود عندك؟ تفضل. واجب الوجود هو الذي لا يحتمل العدم أبدا وهو هو الله سبحانه وتعالى كما ذكرت. وأما ممكن الوجود معناه إيش؟ معناه يمكن فيه أن يوجد ويمكن أن يعدم. وسائر الخلق والحوادث ممكن ان توجد ويمكن ان لا توجد. فكل حادث فهو ممكن الوجود. وان الذات المقدسة فهي واجبة الوجود. وذكر ايضا المعتزلة هناك مستحيلا سموه بالمستحيل العربي. فما هو المستحيل العربي عند المعتزلة؟ عندك الحديث هو اذا ما عرض عارض وهذا العارض هو ما تعلق ان علم الله يمنعه. علم الله ان كافرا لا يؤمن ويموت على كفره. هذا علم الله ازلا. لكن هل هو مأمور بالايمان شرعا؟ الجواب نعم هو مأمور شرعا بالايمان. فايمان ابي لهب مأمور به شرعا. طيب لو قال لكم قائل اذا كان الله قد علم ان هذا لا يؤمن فتكليفه بالايمان اليس تكليفا له بالمحال؟ عند من يقال؟ عند صاحب العمود. إذا كان أبو لهب علم الله أزلا أنه لا يؤمن فتكليفه بالإيمان أو طلب الإيمان منه أليس طلبا لمحال؟ فما هو الجواب عن هذا الإيراد؟ هذا ليس تكليفا بالمحال. لماذا؟ لأنه يستطيعه. والاستطاعة على قسمين. استطاعة ايش يا اخوان عند المتأخرين؟ فضل يا عبد الرحمن. استطاعة قبل الفعل واستطاعة اثناء الفعل. وما هي المصححة للتكليف هي الاستطاعة التي هي قبل الفعل. وقد يعرف له عارض فيكون مكلفا مخاطبا به لكن منع مانع. هذا اولا. ابو لهب يستطيع نعم قبل الفعل يستطيع عنده استطاعة. والمأخذ الثاني هو يا شيخان المأخذ الثاني عند من يقام عند تفضل نعم. لكن المأخذ الثاني هو ادق من الاول. ان عندك ما علم الله أزلا أنه لا يكون يعتبر من التكليف بما يطيقه. المأخذ الأول الاستطاعة. والمأخذ الثاني يا شيخان عند صدر ما تعلق به علم الله أنه لا يكون. فهذا أيضا مش نفصل فيه أيضا مثل هذا. هل هذا يرفع عنه أنه يكلف به ويخاطب؟ أسمع الجواب. هل يكلف الإنسان؟ هل مثل هذا يجعله محالا عليه؟ لا يجعله محالا، لأنه لو شاء، لأن عدم المشيئة لا يعني عدم الاستطاعة، لأن عدم المشيئة لا يعني عدم الاستطاعة، الإنسان قد لا يشاء شيئا وهو يستطيعه، فعدم مشيئته له لا تخرجه عن مسألة أنه جائز ممكن في حقه. هذا من أهم ما تقدم ذكره، أما الذي يستطيع له يسأل. ومما تقدم الكلام عليه السلام على أن المصنف رحمه الله ذكر أن الأفعال الاختيارية باستقراء الشرع أربعة أقسام. فعند من يقلب من يسأله، عند المتأخرين من يسأله، ونحن نشارك معنا. المصنف رحمه الله ذكر فيه الفصل الذي هو المقتضى بالتكليف فعل وكف، ذكر فيه أن الشرع على أربعة أقسام، على الأفعال الاختيارية بالشرع على أربعة أقسام. فما هي عندك؟ تفضل. أول من قول الصريح، والثاني الترك، طيب، والثالث عندك اللي بعد من تفضل. الفعل الصريح هذا أيضا بقي الأخير الذي قرأ بالأمس هو العدل المصمم، وتقدم الكلام على أن الترك فعل والمصمم ذكر أدلة على ذلك. وكذلك ايضا العدل المصمم متى يكون فعلا محسوبا يأتم به الانسان؟ عندك يا حبيبي اذا باشر الفعل، اذا باشر الفعل صار ممكنا، صار آثما عند المباشر. ان الله تجاهد لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، هذا من كرم الله. ومن هم بسيئات فلم يعملها لم يكتبها الله له حسنة، لم يكتبها الله عليه. والعجيب الآخر كتبها له حسنة كاملة، لأنه إنما تركها من جرائي. هذا من أهم ما ذكر بالأمس. ودخلنا بعد ذلك في الكلام على الأحكام الوضعية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العلة، هذا أول ركن من أحكام الوضع. قال: وأما العلة فهي في اللغة عبارة عن ما اقتضى تغييره، ومنه سميت علة المريض لأنه يقتضى التغير الحال، ومنه قول زهير وهو ابن أبي سلمة. قياما على علاته هرما، هرم وهري بن سنان احد الاجواد المشهورين، وغالب شعر زهير في مدح هرم بن سنان. هرم بن سنان احد الاجواد المشهورين، وغالب شعر زهير في مدحه. وهذا البيت من مستجاد شعر زهير بن ابي سلمة. قال: ومنه قول زهير: ان تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، اي ان تلقى على علاته او حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجذب تلقى متصدا بالجود والسماحة على كل حال. قال: والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة، كتأثير حركة الاصبع في حركة الخاتم، وتأثير الكسر في الانكسار، التسويد في السواد. قال: والفقهاء يستعملون العلة في بلادة أشياء. هذا خوض من المصنف في عرف استعمال لفظ العلة في كتب الفقهاء، وهو من المباحث المهمة. الأول: ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا يعني الحكم. قال: الأول ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجيه الخطاب إليه، لأن يكون بالغا عاقلا ومحله الصلاة وأهله المصلى. فإذا وجد الله شرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه، لأن يكون عاقلا بالغا عاقلا بالغا عاقلا ومحله الصلاة وأهله المصلي. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، يطلق على هذا المجموع اسم علة، اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية. وقول المعلم في هذا المبحث في الروضة المجلد الأول الصفحة 159، الروضة المجلد الأول الصفحة 159، والأهل والمحل والصان من أوصافها إلى آخره. صوابه أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها. سبق إلى اتخاذ المؤلف رحمه الله بهذا النقد ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر المجلد الأول الصفحة 158 إلى 159، لأن الأهل والمحلة قد صارا جزئين من أجزائها. لماذا ليس من صفاتها؟ لأنهما صارا أجزاء لهذا المجموع، صار أجزاء لهذا المجموع. وركن الشيء هو جزء الداخل في حقيقته، ركن الشيء هو الجزء الداخل في حقيقته. قال الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هي العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها كاليمين مع عدم الحلف. بالنسبة لوجوب الكفارة، فاليمين علة الكفارة وشرط وجوبها بها وشرط وجوبها بها الحنث، فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي علة تخلف شرطها لأنه استثنى مثلا، تخلف شرطها بالاستثناء مثلا. قال يقول والله لأفعلن كذا ولا، ثم قال إن شاء الله فليس عليه الحنث. فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي علة تخلف شرطها، وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هي الحكمة. وضابط الحكمة هي أنها هي المعنى، الذي من أجله صار الوصف علة، فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، وحكمته حب العقل، لأن حب العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم من الخمر. قال صاحب مراقب السعود في تعريب الحكمة: وهي التي من أجلها الوصف جرى، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله في الروضة المجلد الأول الصفحة 160، وراجع شرح البيت السابق في نصر الورود الثاني 463، ونشر البنود الثاني الصفحة 84. قال: وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي السفر، هذا الموجب للقصر أو العلة. والحكمة رفع المشقة، لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. قال: وأما الصوم فهو كل ما توصلت به إلى شيء، السبب في الأصل هو الحبل، السبب في لغة العرب هو الحبل، وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل هذا سبب لهذا، أو هذا سبب هذا، وهذا مسبب عن هذا، أفاده الفيوم بالمصباح. فهذا من استعارات العرف في هذا الموضع، وإلا الأصل في السبب أنه الحبل الذي يستعلى به. قال: ومنه قول زهير: ومن هاد أسباب المنية يلقى، ولو رام أسباب السماء بسلم. قال: ويروى أسباب المنايا يملمه. وهكذا هو في الديوان، هذه الرواية الثانية هي المنشورة في الديوان صفحة 87 ديوان زهير. وكذلك: ولو رام في رواية: وإن يرقى يعني يسعد، وهي رواية الديوان أيضا. فهذا البيت فيه روايات: ومن هاب أسباب المنايا يلقى روية، ومن هاب أسباب المنايا يمنه، ولو رام أسباب السماء بسلم في الديوان، وإن يرقى أسباب السماء بسلم. قال: والثوب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء، هذا من استعمال الفقهاء وهم العبرة في الباب. الأول ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة الحذر مع التربية. الحاذر يسمى صاحب سبب، والمرضي الذي هو المباشر صاحب علة. فمن قدم طعام شخص الى اخر فاكله، فالمقدم متسبب والاكل مباشرا. والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان. فان تعذر تضمينه لموت عذرة ضمن المتسبب، ولا يخلو تضمينه من خلاف. هذه قاعدة نزل عليها خطا ونضيفها الى سرة الكتاب. نضيف رقم الصفحة إلى طرة الكتاب. هذه القاعدة من القواعد التي تجري في هذا الشرح المبارك. قال: القاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان. يعني رجل حضر حفرة فجاء آخر وألقى شخصا فيها، فالضمان على الملقي، الضمان على الملقي الذي هو المباشر. تعذر تضمينه لموت او فلس ضمن المتسبب. عندنا متسبب وعندنا مباشر. قال: ولا يخلو تضمينه من خلاف. انظر هذا الخلاف في كتاب القواعد الفقهية لابن رجب المجلد الثاني صفحة 597 الى 608، شرح القواعد الفقهية للزرقاء صفحة 443 الى 46، شرح القواعد الفقهية للزرقاء مصطفى الزرقاء صفحة 443 الى 46، وغيرها من مصادر القواعد الفقهية. كموسوعة القواعد الفقهية الاول 224 الى 225. اذا المباشر للامر يسمى علة، هذا من اصطلاحات الفقهاء يسمى سببا. قال الثاني: علة العلة يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم، لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، إصابته إياه علة لقتله. كالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا. قال الثالث: العلة التي تخلد شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول تسمى سببا. الرابع: العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول. قال صاحب: قال في مراق السعود: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضها من إليه قد ذهب. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاحا، إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. إن شاء الله تعالى نقف هنا. يكمل هذا الكلام على الشرط والمانع فإذا كان قصير لو أخذنا عنه. Thank you. مثل الجرم هذا يحمله كاملا العقاب. العقاب من الله لا تظن هذا يعاقب المرتكب لانه اراد شرا لطاعته، لكن بالنسبه لجريمه القاتل ارتكبها الغاب فهو الذي ايضا قتل الرجل رمى تحت النقاط بدل فتلقاه رجل بالاسفل قتله بالسيف. من المباشر من واحد السيف يتحملها دائما المتسبب عاقب لكن يعذب. اما بالنسبه للعقاب في هذه الجريمه يتحملها كمان دائما